خلي بالكم انتم من نفسكم، انا موجود لحد ما يقضي الله امرا كان مفعولا. انا مع ربنا وبس. لو لقيتوني بقى موت اعرفوا ان انا اتقتلت. انتهي. حطها في بالك، الحق حاجه واحده، لا اله الا الله، مش قول، فعل. ولا اله الا الله يعني ايه؟ قول الحق في وقت الفتنه. السلام عليكم. انا دلوقتي الاخبار كلها، السوشيال ميديا كلها بتقول ان دكتور جلال عواد توفى، وانا زوجته، وانا ما اتبلغتش باي حاجه من اي جهه رسميه، وكنت في الوزاره الصبح وما قالوليش ان في لا قدر الله خبر وفاه او اي حاجه. انا دلوقتي ما اتبلغتش من اي جهه رسميه من الدوله، انا زوجته. فرجاء يا جماعه لو دي شائعه احترموا مشاعر عيلته، بلاش كده. ولو الموضوع جد انا منتظرة اي بلاغ او اي اختار من الجهة الرسمية بالدولة بعد اذنكم تبلغوني، طمنوني على زوجي. انا زوجي متغيب بقاله اسبوع، ضياء العوضي، بعد اذنكم طمنوني عليه. وقت الفراخ وبيض لما كبده اتفشخ، كبده اتفشخ، اعمل ايه تاني؟ اعمل ايه تاني؟ فما بقاش فيه رجاله، رجاله يا باشا، رجاله تقف تحارب. اللي بكل الناس اول ما نزل الخبر باختفائه وبعد كده وفاته بيسالون هو وفاته جنايه؟ يعني مات مقتول؟ مات مقتول. اللي عايز يسمع كلامي ما يكونش لا بطيخ ولا منجل، عايز ياكلهم يبقى بره النظام بتاعي. ليه؟ انا حر بقى. يعني حد سال بتاع الكيتو انت عملت كده ليه؟ بيضروا الجسم، بيموتوا ساعتها. اللي بياكل بطيخ لازم يوميها قولونه بامعائه وبمعدته يحصل فيها تسمم النار. مفيش حاجه اسمها انا عيان سكر بقالي 9 سنين. ليه يا حبيبي؟ وانت سيدنا ايوب؟ لا انت يا ابني عديم الذكر ولا حاجه، انت ليه تاغي المرض ده كله؟ لا مفيش حاجه، كل ده مصطنع، مصطلحات مصطنعه بعلاجات مزيفه متجربه على الفيران، وراهم الامريكان وراهم احنا. بس اقسم بالله العظيم لو واحد طلع النهارده قال سبب المرض ده كذا، والله بكره الصبح بطل اتكلم اصلا. لو حد طلع بكره قال الكلام الراجل ده غلط عن السرطان عشان السبب الاصلي سرطان كذا، والله بطل بكره الشغل. ها لكن هم عندهمش. لو حد طلع لي 10 فروق بين الجرجير والبرسيم هبطل الشغلانه. قالوا لي لا ده شبه بعض، والدليل ان احنا ساعات بننصح بعض العيانين يشربوا عصير برسيم. ومحدش يطلع يقول لي كشف غالي. انت انا حر يا باشا، انا كشف غالي على فكره، انا كشف هغليه ماشي، ومن مش من قريب، من 1 يناير هغليه لو فضلت قاعد في البلد مع